حديث هزار شرصد وطسي بحديث ده بحث فضل أبي كر تعبئ تكرم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كس أنس خرج رازبة يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي يغنبري خذ صلى الله عليه وسلم قوت أبي إن الله أمرني أن أقرأ عليك خذ أمر منك لي أزبي سورة بتبخين لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب قال فجاء أبي قوت في غنبري صلى الله عليه وسلم وسماني أنظ من جقوت يعني قوتتا أبي سورتي بأبي بخينا وصخذ تعالى في الناف بحث من كريه قال نعم فغنبري صلى الله عليه وسلم قتبالي فبكى بجش كيف دا أبي كريك عبي خذ جرازيبة كراجري وخذ تعالى في الناف بحث ويكري النك فغنبري خو صلى الله عليه وسلم وش همي قوتي أبي سورتي بأبي كريك عبي أبخي.